ليت القيود لها لسان محدث تروي لنا ما قد خفى من أنة السجان. ليت القيود لها لسان محدث تروي لنا ما قد خفى من أنة السجان. كم يشكو يصبر وكم يروي إذا نطق الألم من أنة السجان نحر الشهيد المنذبح براس القناة ومرتفع عيونك تشوف ويدارو كل نظرة تحني لك ضلع. لو يملك فون الصبر جاجز عني وصف واندمع تبكي القيود وتلتوي من ونتك المنفجع. آه اللي جامعة الأذى لو أخبرت من ذا الذي قد أوثقت في هذه الأصفاد. لتفصمت جزعا له وتبرأت من أنة السجان ليت القيود لها لسان محدث تروي لنا ما قد خفى من أنة السجان. ليت القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجان. كم يشكو كم يصبر وكم شفينا كلب الجامعة عاشاً تفاصيل الجرى وتحسساً يوم الدفن ضلوعي الحسية مكسرة. عنا الجفوف تدوراً شفينا سبع القنطرة. ويا ويلهن اللم لمن الأكبر وصال موذرة. ويلي لتلك النائبات كأنها جمعت بشخصك كلها. يا زينة العباد هاك الأسى متكاملا خذ فيه درسا شاملا من أنة السجاد. ليت القيود لها لسان محدث تروي لنا ما قد خفى من أنة السجان. ليت القيود لها لسان محدث تروي لنا كم يشكو كم يصبر وكم يروي إذا طقل ألم من أنة السجاد من أنة السجاد. والكربلة من عاودي الجابر يا مولاي اشقلي بالكعبة من غاب الواعي لابن الثمالش فصلت ومن صادفك ساق الذبح هل الدمع شتذكري واحلف سهم نحر الطفل يصيبك إذا ما يشرب. كل المواقف عشتها وتعيشها ونزيفها وأنينها لا لم يغب بل زاد وكأنما في كربلاء نزفت دماء من أنة السجاد من أنة السجاد. ليت القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. ليت القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. كم يشكو كم يصبر وكم ولا أصيح بلا فكر لهالحالة وقف من ذقل أذكر نهار 13 موقف أبد ما ينحمل من لحدي قبر القبور والستويد موعك تقل تسمع خطاب من النحار والسد على صدري الطفل عجبا لصدرك كالجبال ثباته ولكربلاء لمصابها اهتزت الأوتاد. نبكي لنا بحرارة بقلوبنا ومرارة من أنة السجاد من أنة السجاد. ليت القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. ليت القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد.